نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف إلى آخره. لما ذكر رحمه الله ما يصح فيه الصلح، ذكر بعد ذلك ما لا يصح فيه الصلح، وذكر رحمه الله 4 مسائل لا يصح فيها الصلح بعوض. لذا قال رحمه الله: ولا يصح أي الصلح بعوض يأخذ على هذا الصلح عوضا عن حد سرقة. ولا يصح الصلح في حد السرقة لأن هذا حق لله، فلا يملك العبد إسقاطه. مثال ذلك: لو أن رجلا سرق منك سيارة ووجب فيها القطع، فلو قال: أعطيك 10,000 ريال وأطلقني ولا ترفع أمري إلى السلطان، فالصلح هنا لا يصح. لكن لو سامحه مجانا من غير عوض يصح. والمثال الثاني قال: وقذف، أي لا يصح الصلح بعوض لإسقاط حد القذف، لأنه حق لأنه ليس بمال ولا يؤول إلى مال، وإنما هو حق لله. مثال ذلك: لو أن رجلا قذف آخر وقال له: يا زاني، فلو قال القاذف: لا ترفع أمري إلى المحكمة وأعطيك 5,000 ريال، هنا لا يصح أخذ العوض فيه، لكن لو عفى عنه مجانا يصح كما سيأتي بإذن الله. والمسألة الثالثة التي لا يصح فيها الصلح بعوض، قال: ولا حق شفعة، أي لا يصح الصلح بعوض على إسقاط الشريك في المطالبة بالشفعة إذا أراد شريكه أن يبيع نصيبه. فلو قال: أعطيك 10,000 ريال أيها الشريك ولا تطالب بالشفعة في حصة شريكك، لا يصح هذا الصلح، لأن المراد من الشفعة إزالة الضرر عن الشريك، وما دام أنه رضي بإسقاط الشفعة بعوض دل على أنه لم يتضرر من المشتري الذي سيشتري حصة شريكه. لكن لو طلب منه إسقاط الشفعة مجانا يصح كما سيأتي بإذن الله. والمسألة الرابعة التي لا يصح فيها الصلح، قال: وترك شهادة، أي ولا يصح الصلح بين أحد المتخاصمين مع الشاهد ليترك الشهادة ولا يوديها عند القاضي. مثال ذلك: لو أنك ضربت زيدا وفيه شاهد رآك على ذلك، فادعى عليك زيد في المحكمة وأنكرت ذلك وقال المدعي عندي شاهد، فلو ذهبت إلى الشاهد وقلت له خذ 1000 ريال ولا تشهد، هذا الصلح لا يجوز لأنه من كتمان الشهادة. ومن باب أولى لو أعطى المدعي رجلا 10,000 ريال ليشهد له وتصالح على ذلك لا يصح الصلح، لأن هذه شهادة زور. ولما ذكر رحمه الله أن الشفعة والحد لا يصح الصلح فيهما بعوض، بين بعد ذلك بأن قبول من له الحق في إقامة الحد أو الشفعة إذا رضي بإسقاطهما بعوض، قال فالعوض لا يصح وما أقر به يصح من التنازل، لذلك قال وتسقط الشفعة. فلو قال زيد المشتري، فلو أن رجلا أراد أن يشتري مزرعة لشريكين اثنين، فلو أتى المشتري للشريك الأول وقال أنا أريد أن أشتري حصة نصيب شريكك، لكن تنازل عن الشفعة يعني لا تشفع وتبطل شرائي وأعطيك 10,000 ريال، فلو قال نعم تنازلت وأعطيني 10,000 ريال، 10,000 ريال هذه لا تصح كما سبق صلحا، والتنازل يصح. قال وحد، أي أن الحد الذي قد يكون هو سببا في إقامته لو تنازل عنه بعوض العوض لا يصح والتنازل يصح. مثال ذلك: لو أن شخصا قذف آخر وقال لا ترفع أمري للسلطان وأعطيك 10,000 ريال، فقال نعم تنازلت عن الحد، تنازلت فقال نعم وافقت ألا أرفعك للسلطان وعن حقي في القذف 10,000 ريال، 10,000 ريال لا يصح أخذها كما سبق، والحد يسقط بتنازله إذا كان يخصه، مثل لو سرق منه فتنازل لا يقطع السارق. ولما فرغ المصنف رحمه الله من أحكام الصلح عن إقرار والقسم الثاني عن إنكار، ذكر بعد ذلك أحكام الجوار، لأن غالب الجيران يتصالحون على ما يطالب به بعضهم بعضا. ولو أفرد المصنف رحمه الله أحكام الجوار في فصل مستقل كان أولى. وذكر المصنف رحمه الله أحكام الجوار في 4 مسائل: المسألة الأولى الشجر الجار إذا تدلى على جاره، والمسألة الثانية الطريق الذي بينهما، والمسألة الثالثة وضع شجرة وضع خشبة على جدار الجار، والمسألة الرابعة إذا انهدم الجدار الذي بين الجارين. وذكر رحمه الله المسألة الأولى بقوله: وإن حصل غصن شجرته في هواء جاره أو قراره أزاله، أي وإن حصل أي وجد غصن شجرة الجار، أي وإن حصل غصن شجرة الجار في هوائه، أي في هواء الجار الآخر. مثال ذلك: لو عندك شجرة في طرف بيتك، فارتفعت هذه الشجرة وأغصانها دخلت في هواء جارك، يعني فيما ارتفع من أرضه، لذلك قال في هواء غيره، أي ما ارتفع من أرضه، فهو يملك من الأرض إلى السماء. قال: أو قراره، يعني وإن حصل غصن شجرته، أي شجرة الجار، في قرار الجار الآخر. مثال ذلك أو قوله في قراره، أي في أرضه، مثل شجر القرع أو الخيار، لو لم يكن بينك وبين جارك جدار، وإنما معروفة الحدود، فامتد هذا الشجر الذي في الأرض ودخل في ملك جارك، فله ثلاثة أحكام بالتدرج. الحكم الأول قال: أزاله، أي أزال مالك الغصن ذلك الشجر من ملك جاره إذا طلب جاره إزالة ذلك. الحكم الثاني: فإن أبى الجار المالك للشجر إزالته لواه، أي لوى الجار المتضرر ذلك الشجر، أي أماله إلى ملك مالك الشجر. قال: إن أمكن، يعني إذا كان الشجر مما يلوى، لأن هذا مثل الصائل يدفع بالأخف. الحكم الثالث قال: وإلا قطعه، أي وإلا قطع الجار المتضرر من هذا الشجر ذلك الشجر، لأنه آذاه وله حكم الصائل، فيتدرج من الأخف إلى الأشد. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.